بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير. قال: والنقل دل على اتصافه بالإدراك، والعقل على استحالة الآلات. أقول: اتفق المسلمون كافة على أنه تعالى مدرك، واختلفوا في معناه، فالذي ذهب إليه أبو الحسين هذا البصري من المتكلمين أن معناه معنى أنه مدرك من المعتزلة، المتكلم المعتزلة. إذا حبيتوا تراجعوا كتاب الملل والنحل للشهرستاني محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، لما يتعرض إلى المعتزلة وأعلامهم الجاحظ والنظام وأبو حذيل العلاف وحسين البصري الجبائيان وفلان، شوف آراءهم وما تفرد به من آراء. مثلا: فالذي ذهب إليه أبو الحسين أن معناه علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات، وهذا هو الرأي السائد بين متكلمي الشيعة أيضا، عالم بالمسموعات وعالم بالمبصرات، بل هو مقبول أيضا لدى فلاسفة وحكماء الشيعة. وأثبت الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري الذين هم في مقابل المعتزلة القائلين بزيادة الصفات على الذات وغير ذلك من مقالات، وأثبت الأشعرية الأشعري بازدياد قائلة، يعني قائلين بزيادة الصفات على الذات بمغايرة الصفات للذات. وإذا كانت الذات قديمة والصفات قديمة ولازمة للذات، إلا أنها مغايرة للذات يلزم تعدد القدماء، هذا واحد، يلزم تعدد القدماء ويلزم احتياج الذات في كمال الصفات إلى هذه الصفات، إلى العلم، والحاجة تنافي الغناء والوجوب الذاتي، ومقتضى زيادة الصفات هو الخلو في مقام الذات، ويلزم كذلك التركيب في ذاته تعالى الله عن ذلك. فلهذا السبزواري في المنظومة يقول: الأشعري بازدياد قائلة وقال بالنيابة المعتزلة. طبعا المعتزلة عندهم آراء، هذا أحد الآراء عند جماعة من المعتزلة، وهو القول بنيابة الصفات مناب الذات، ويرجع هذا القول أيضا إلى حاجة الذات إلى الصفات، وهذا ما ينافي وجوب الوجود الذاتي وينافي كونه صرف الوجود لا يشذ عنه كمال. وجماعة منهم قالوا أيضا هكذا، بأن معنى الإدراك عالم بالمسموعات، معنى الإدراك شنو؟ قالوا: وجماعة من المعتزلة يقول صفة زائدة على العلم، يعني وأثبت جماعة من المعتزلة صفة، وأثبت الأشعرية واحد، وجماعة من المعتزلة اثنين، صفة زائدة على العلم وراء العلم. أما على قول الأشعري فهذه الصفة زائدة على الذات، وأما على قول المعتزلة بعضهم ينفي الصفات، وبعضهم يقول نائب الذات نائب مناب الصفات، وبعضهم يقول بالأحوال وغير ذلك من مقالات. يقول: النقل، يعني النقل المتواتر كتابا وسنة، الآيات القرآنية أثبتت أنه تعالى سميع وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير السميع العليم السميع البصير. آيات قرآنية كثيرة والقرآن متواتر. ولذا كتابا وسنة وإجماعا، لذلك قال العلامة الشارح علامة الحلي: اتفق المسلمون كافة إجماعيا مثلا على أنه تعالى مدرك، وإنما وقع الاختلاف في معنى الإدراك. فالذي ذهب إليه أبو الحسين البصري أن معناه علمه تعالى بالمسموعات، هذا معنى سميع، وعلمه تعالى بالمبصرات، هذا معنى بصير. والدليل على ثبوت كونه تعالى سميعا بصيرا هل هو بدلالة العقل؟ لا، وإنما بالدليل السمعي. والدليل على ثبوت كونه تعالى سميعا بصيرا السمع، أما الدليل على كونه تعالى عالم قادر هذا دليل عقلي بالبرهان العقلي. أما صفة السمع والبصر فثبوت هاتين الصفتين بالدليل السمعي بالنقل المتواتر، وهذا معنى الفقرة الأولى في كلام الماتن المحقق الطوسي لما قال والنقل، يعني والنقل المتواتر يفيد اليقين. دل على اتصافه بالإدراك، هذه الفقرة الأولى. زين، والعقل، والعقل دل على استحالة الآلات، أثبت الدليل السمعي كونه سميعا وبصيرا. السمع عندنا بالجوارح بالأدوات، صح لو لا؟ ولكن العقل يمنع من ذلك في حقه تعالى. فإذا دليل المسألة هو النقل والسمع، والعقل دل على استحالة الآلات والأدوات، وهذا معنى ما ورد كثيرا في خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، أنه يقول مثلا سميع لا بأداة، بصير لا بجارحة، هذا الإثبات بلا تشبيه، إثبات بلا تشبيه. والدليل طبعا ممكن نقول هناك دليل عقلي بشكل عام، كل كمال كان للموجود فثابت لواجب الوجود، كما يقول المحقق الأصفهاني صفحة 74، ما أمكن له بالإمكان العام فهو ثابت له بالفعل لأنه صرف الوجود لا يشذ عنه كمال. الصفة الكمالية إذا كانت للموجود بما هو موجود فيمكن أن تثبت لواجب الوجود. إثبات الصفات الثبوتية في الصفحة 74، كل كمال كان للموجود، للموجود بما هو موجود مثل العلم مثل القدرة. لكن هل هذه الصفة صفة سمع صفة بصر للموجود بما هو موجود أم لمرتبة من مراتب؟ طبعا القرآن دل على كونه تعالى سميعا بصيرا، ولكن يجب أن ينزه الحق سبحانه عن صفات المخلوقات صفات المخلوقين. فإثبات هذه الصفة بنحو أعلى وأشرف بمعنى علمه بالمسموعات وعلمه بالمبصرات، هذا أحد التفاسير لكي لا يقع الإنسان في التشبيه. كل كمال مثل صفة الحياة كمال، مع أنها فينا نحن كيفية نفسانية ومزاجية، وفيه تعالى كما عبر المحقق الأصبهاني شنه بالنسبة إلى الله صفة الحياة شتكون، ففيه عين مبدئية الأثر، إنه عالم قادر، ففيه عين مبدئية الأثر في غيره كيفية كما اشتهر. لأنه يجل عن كيفية المزاج وكل تركيب أو امتزاج، بل الحياة مدرك مبدأ الإدراك. على كل حال، فكل كمال كان للموجود فثابت لواجب الوجود، وهذا معنى قول الفلاسفة: ما أمكن له بالإمكان العام فثابت له بالفعل، لأنه ليس فيه قوة ولا إمكان، إذ ليس قوة ولا إمكان، لأن هذا الشيء بالنسبة إليه نقصان، معناه يتكامل. كل ما مر عليكم بالمنطق ومر علينا بالفدائية الحكمة الفلسفة، الإمكان العام، كل ما أمكن له بالإمكان العام من صفات كمال فثابت له بالفعل. لماذا ثابت له بالفعل؟ لأن واجب الوجود بالذات، واجب الوجود ليس في صفة كمال منتظرة، هو كامل فوق الكمال وتام فوق التمام. وما يسمى صفة الجمال لا شك أنه من الكمال، ومثله فيه تعالى شأنه، هذا معنى واجب ما أمكن له بالإمكان العام ثابت له بالفعل، ومثله فيه تعالى شأنه يكفيه في وجوبه إمكانه بالإمكان العام مقابل الإمكان الخاص. هي الإمكان العام المراد هو الإمكان العام، والإمكان الخاص هو شنه؟ الإمكان لازم ذاتي للماهية، مثل الزوجية لازم ذاتي للأربعة. الإمكان الخاص يعني سلب الضرورتين، لا يجب له الوجود ولا استحيل العدم، ممكن الوجود أنا وأنت والممكنات. هذا الإمكان العام، كل ما أمكن له، ما أمكن أن يثبت له من كمال فثابت له بالفعل بنحو أعلى وأشرف، كما هي عبارة ملا صدر في الأسفار والحكمة المتعالية: بنحو أعلى وأشرف. كيف ولا كمال للذوات بلا وجود كامل بالذات؟ زين، إذن معنى كونه سميعا أنه عالم بالمسموعات، معنى كونه بصيرا أنه عالم بالمبصرات. وإلى هذا أشار المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمه الله في تحفة الحكيم بقوله: بصره وسمعه تعالى شأنه، صفحة 81، دحبت طالع: شهوده للمبصرات بصره. أكو مبصرات وأكو مبصرات، فمن المجهول. شهوده، لاحظ كلمة الشهود، علم الحضور. قل كفى بالله شنو؟ شهيدا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقص لا إله إلا هو، شهد الله. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ شهوده للمبصرات بصره، رائع يعني، إذ هو موجود له ما يبصره. شنو يعني موجود له ما يبصره؟ إذ هو موجود له ما يبصره، لأن الممكن من أين جاء وكيف جاء إلى عالم الوجود إلا من فيضه تعالى ومن إفاضته وإبداعه وإيجاده؟ أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وهذا معنى: فمبدأ الكل ينال الكل من حضور ذاته على، مو يعني سميع مثلي أنا وأنت، علمنا علم حصولي، علمنا علم اكتسابي، نتأثر، نسمع، نبصر، تنطبع صور الأشياء في أذهاننا، هذا معنى انفعال. علمه فعلي وليس بانفعالي، هذه نقطة مهمة تلتفت، علمه فعلي وليس انفعاليا. انت الآن لما تسمع تتأثر، قاعد تتأثر، وإذا تتأثر يعني في حركة، يعني في صيرورة، يعني في خروج من قوة إلى فعلية. أما فيه تعالى فهذا المعنى مستحيل، حتى لما تقول له: فبعزتك يا سيدي ومولاي واستجب دعائي، هل معنى أنه ينفعل؟ الرحمة فيه والغضب وهذه الصفات التي وردت في الآيات والروايات، هل بمعنى الانفعال؟ جل عن ذلك، لأن الانفعال تغير، والتغير ينافي الأزلية وينافي القدم الذاتي وينافي وجوب الوجود. شهوده للمبصرات بصره، إذ هو موجود له ما يبصره. وهذا معنى العلم الإفاضي والعلم الإشراقي. ونيل كل مبصر إبصاره، عالم بالأشياء من الأشياء أم من ذاته؟ من ذاته الأحدية. بل أكثر من هذا، يحول بين المرء وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعلم بك قبل أن تعلم بنفسك، ولا تعلم بنفسك إلا بتعليمه سبحانه وتعالى، لأنك معنى حرفي، والمعنى الحرفي لا وجود له إلا بوجود. وإلا انقلب هذا المعنى الحرفي من وجود رابط إلى وجود مستقل، ولا مستقل في الوجود سواه. أنتم الفقراء يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ونيل كل مبصر إبصاره، وإن يكن تفاوتت أطواره، كذا ارتباط كل مسموع به، يحقق السمع له فانتبه. والتفت إلى الحديث القدسي، كنت سمعه الذي، هذا بلا اتحاد ولا حلول، كنت سمع، هذا حديث صحيح في مهذب الأحكام للسيد عبد العلى السبزوال رحمه الله في كتاب الصلاة، أشار إلى هذا الحديث وعبر أنه بحديث صحيح، حديث قرب النوافل، لا يزال العبد يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، كذا ارتباط كل مسموع به، يحقق السمع له فانتبه. والكل غير علمه في ذاته بكل جزئيات معلولاته. زين، هذا بالنسبة إلى السمع والبصر. نقدر بعد نقول أنه ذائق شام؟ ما نقدر، لأن هذه الأسماء توقيفية وردت بالنقل المتواتر فوجب الإيمان بها، ولكن العقل دل على استحالة الآلات، فهو سميع لا بأداة، سميع بالأداة ينفعل يتأثر، وبصير لا بجارح، هذا علمك انطباعي، علم اكتسابي، تنطبع صور الأشياء، وهذا تأثر جل تعالى عن ذلك. فإذا والذوق والشم كما في اللمس، يعني واحد يقول لك زين، إذا قلت أنه سميع يسمع، ليش ما تقول بعد أنه يتذوق وأنه يشم مثلا؟ قال والذوق والشم كما في اللمس كمال حيوان بغير لبس، ليس من الكمال للوجود. احنا قلنا كل صفة كمال، كل كمال كان للموجود فثابت لواجب الوجود. قال هنا الذوق والشم ليست من الكمال للوجود فلم تكن لواجب الوجود. تارى الصفة مثل الجسمية، هل هي صفة كمال للموجود بما هو موجود؟ لا، لمرتبة من مراتب الوجود، فيتنزه عن صفة الجسمية. أما السمع والبصر ولو بمعنى علمه بالمسموعات وعلمه بالمبصرات، هي صفة كمال للموجود بما هو موجود، فتثبت له بنحو أعلى وأشرف. هذا بناء على أن الصفة من الصفات الذاتية، وأما إذا اعتبرناها من الصفات الفعلية فيكون لها تأويل آخر ومعنى شريف عرفاني آخر، بمعنى هكذا أنهم عين الله الناظرة كما ورد في الأحاديث المعتبرة، عين الله الناظرة وأذنه السامعة، وهذا وارد في الروايات الصحيحة والروايات المعتبرة، مو كلام صوفية وأصحاب دعاة الاتحاد والحلول، بل في توحيد الصدوق رحمه الله باب معنى العين والأذن واللسان، خصوصا هذه الكلمات وردت في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وكذا في عدد من الزيارات أمثال هذه التعبيرات في حق الأئمة عليهم السلام، الأدلة على مرضاة الله والدعاة إلى الله، وأنهم عين الله الناظرة أذنه السامعة، وفي الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي ففي توحيد الصدوق الرواية الصحيحة قال أبي رحمه الله اللي هو علي بن بابويه هذا بعد ثقة، قال حدثنا سعد بن عبد الله الأشعري ثقة، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري هذا من أجل لا الثقات اللي طرد البرقي لأنه يروي الضعاف يعتمد المراسيل، عن الحسين بن سعيد الأهوازي من الأجلاء الثقات، عن فضال بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، يعني هذا من الصحيح الأعلى على تعبيرهم، يعني رواية بسند صحيح من الصحيح الأعلى، ما واحد يقول هذه من اختلاقات الصوفية والمتصوفة أو الذين اندسوا في مذهب أهل البيت لتحريف عقائد الشيعة. لا تثبت الأخبار الروايات. لا. نعم. لا إذا كانت الروايات متواترة إن الدليل المتواتر. نعم لا يحصل، لكن أقول لك أنا هذه رواية. وبالنسبة إلى الحديث أيضا إذا ورد صحيحا مستفيضا مو في أصل العقيدة وإنما في تفاصيل العقيدة، مثل مسألة البداء، مثل مسألة الرجعة. بالنسبة إلى التفاصيل إذا راجعت عقائد المظفر حيث وردت بالنقل الصحيح فنحن نتعبد بذلك، إيه مو في أصل العقيدة متواتر، بس هذا المطلب حتى هذا المطلب يعني من التفاصيل من الجزئيات. الآن مسألة البداء هل هي كمسألة التوحيد والنبوة الإمامة؟ لا، ولكن إذا تلاحظوا في عقائد المظفر حتى نروح بعيد حيث وردت بالأثر الصحيح والنقل الصحيح فنحن نتعبد بذلك. شنو الإشكال في موضوع الرجعة خصوصا أنها من تفاصيل العقيدة وليست من الجزئيات التي مثل الآن ما ورد من تفاصيل وجزئيات بالنسبة لعذاب القبر والصراط والميزان وسؤال منكر ونكير وبعض هذه الجزئيات المرتبطة بعالم البرزخ، هذه ليس بالضرورة أن تكون ثابتة كلها يعني بالنقل المتواتر، ولكن دل عليها السمع والنقل المعتبر، فما المحذور في التعبد بها؟ هل يلزم من ذلك محال عقلي؟ هل يلزم من ذلك توالي فاسدة؟ لا، فحينئذ نلتزم بها ونتعبد بها. المهم إيه، مضافا إلى ذلك لا أريد أقول أنه أمثال الشيخ الصدوق الذين هم من أركان مذهب الإمامية رووا أمثال هذه الروايات بالأسانيد الصحيحة وليست جاية من ابن عربي ولا جماعة ابن عربي، لا أريد أقول هذه جاية من وين؟ من توحيد الصدوق، والكتاب اسمه كتاب التوحيد. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن لله عز وجل خلقا من رحمته. طبعا أنا ما خرج عن المطلب لأن هذا راح يشير إليه الشارح العلامة، بس احنا سبقنا شوية عبارته. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن لله عز وجل خلقا من رحمته، خلقهم من نوره ورحمته، من رحمته لرحمته. الله شاهد هنا، يعني يقول خلقهم من نوره ورحمته، من رحمته لرحمته، فهم عين الله الناظرة بالضاء اللي عليها عصا ونقطة، يعني وجوه يومئذ ناظرة من النظارة إلى ربها ناظرة من النظر، لكن قال لن تراني خوف في الآية، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى، فهم عين الله الناظرة وأذنه السامعة. شاهدنا عين الله الناظرة صفة زائدة على الذات، صفات فعلية، كما أنه أنت خلقه ومخلوقه، أنت معلومه في مقام الفعل ولا عالم الإمكان كل الممكنات، مراتب علمه، مراتب خلقه. فهم عين الله الناظرة وأذنه السامعة ولسانه الناطق في خلقه بإذنه، ولسانه الناطق في خلقه بإذنه، وأمناؤه على ما أنزل من عذر أو نذر أو حجة، فبهم يمحو السيئات وبهم يدفع الضيم وبهم ينزل الرحمة وبهم يحيي ميتا أو من كان ميتا فأحييناه، يعني بالهداية ومن أحياها، فكأنما إحنا جميعا. يقول تأويلها الأكبر الإمام إخراجها من الضلالة إلى الهدى. وبهم يحيي ميتا، ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت. وبهم يحيي ميتا وبهم يميت حيا، وبهم يبتلي خلقه. وطبعا ممكن بهم يحيي ميتا هم بعد بالمعنى المتداول، يبرئ هو الأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وهذا ثابت طبعا للنبي ودائما الطاهر عليه السلام. وبهم يقضي في خلقه قضيته. شلون يقضي؟ في الآية إن إلينا إيابهم، روح راجع تفسير هذين في الروايات، وإن علينا حسابهم وإياب الخلق إليكم. قال هذا بعد من كلام الصوفية يمكن أو الغلات أو وبهم يقضي في خلقه قضيته. قلت جعلت فداك، من هؤلاء؟ قال الأوصياء، يعني الأئمة المعصومين عليهم السلام. والدليل على ثبوت كونه تعالى سميعا بصيرا السمع، فإن القرآن قد دل عليه وإجماع المسلمين على ذلك. إذا عرفت هذا فنقول السمع والبصر في حقنا إنما يكون بآلات جسمانية، وكذا شنو غيرهما من الإدراكات، يعني الذائقة باللسان والشم واللامسة والآخره، حواس الخمس. وهذا الشرط ممتنع في حقه تعالى، ممتنع بالعقل، بدلالة العقل، فإنه ليس بجسم ولا جسماني، ممتنع في حقه تعالى بالعقل. ما يقوله في المثل الله ما شفناه بس بالعدل عرفناه، فهمي هذا صحيح العقل. إن لله حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. وهذا الشرط عشانه أن يكون سميعا بأداة، بصيرا بجارحة، هذا ممتنع مستحيل في حقه تعالى بالعقل. فإما أن يرجع بالسمع والبصر إلى ما ذهب إليه أبو الحسين فتكون صفة ذاتية، علمه بالمسموعات وعلمه بالمبصرات. وإما هذا الشاهد اللي أنا على أساسه نقلت رواية توحيد الصدوق، إلى صفة يرجع إلى صفة زائدة غير مفتقرة إلى آلات في حقه تعالى، أنه صنع الفلك بأعيننا، مخلوقات من مخلوقاته. فهم عين الله الناظرة وأذنه السامعة ولسانه الناطق، وإلا فهو سبحانه وتعالى واحد أحد، أجل من أن يدركه بصر أو يحيط به وهم أو يضبطه عقل. قال فحده لي، هذا في توحيد الصدوق، مناظرة الإمام سلام الله عليه، تراجعها في باب الرد على الثنوية للإمام الرضا عليه السلام. يقول له فحده لي، قال لا حد له. وكذلك أيضا في نفس توحيد الصدوق مولانا باب مجلس الإمام الرضا مع أهل الأديان وأصحاب المقالات مثل الجاثليق اللي هي كاثوليك، هذه أصلها ما يقولوا شو يسموهم نوعين المسيح جاثليق ورأس الجالوت، و رؤساء الصابئين والهربذ الأكبر وما كلم به عمران الصابي في التوحيد عند المأمون. شاهد هنا: فقال عمران الصابي أخبرني عن الكائن الأول وعما خلق. قال عليه السلام: سألت فافهم، أما الواحد. هذا كله احنا نجيبها استئناسات، مو قصدنا أنه بالضرورة استدلال. أكو هناك تارة بيان تأسيسي من الشارع فيما لا يدركه العقل، مثل تفاصيل عالم القبر والبرزخ والصراط ومنكر ونكير إلى آخره، وهناك بيان إمضائي من الشارع لما يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، توكيد وتصديق وتأييد لما أدركه العقل. كما يقال في علم الأصول مثلا، هناك بعض الأمارات تأسيسية من الشارع، مثل أنه جعل مثلا بين شهادة عدلين، جعل تأسيسي ولم يقبل بشهادة النساء في الهلال، لا أجيز إلا شهادة رجلين عدلين من المسلمين، ومرة أربعة ومرة ثلاث بالنسبة إلى إثبات مثلا بعض القضايا التي ترتبط بالقصاص وإثبات الحدود، على الزنا للواط كذا. فهذه أمارات تأسيسية من الشارع، وأكو أمارات إمضائية جعلها الشارع حجة إمضاء لا تأسيسا، مثل حجية الظواهر وخبر الثقة إلى آخره مثلا. فهكذا تارة، وراح يجينا إن شاء الله الرد على البراهمة ملاحدة الهند الذين أنكروا النبوة وقالوا لا داعي إلى النبوة، لأنه إما أن يأتي هذا الإنسان بشيء يوافق العقل، ما جاب شيء جديد من عقلاء، وإما مخالف للعقل نضرب به عرض الجدار، نقول لا، تارة يأتي بما يوافق العقل فيؤكد ويؤيد، لأن أكو ملاحدة، أكو زنادقة، أكو شيوعيين اللي ينكروا الله. فحينما يأتي النبي بهذه الشريعة والرسالة التي تؤكد على وحدانية الواجب تعالى، فهذا يؤيد ويصدق حكم العقل، وفيما لا يستقل به العقل شيكون بعد واضح جدا، مثل أن صلاة الصبح ركعتان ورمي كل تأسيس. قال عليه السلام: سألت فافهم، أما الواحد فلم يزل واحدا كائنا لا شيء معه بلا حدود ولا أعراض. هني الشاهد: بلا حدود ولا أعراض ولا يزال كذلك. يعني حينما أثبت له القرآن صفة السمع، صفة البصر وغير ذلك، ليس بمعناه الذي هو شنه في المخلوقين، تعالى الله عن ذلك. وكذا بالنسبة أبو علي إلى صفة الغضب مثلا، عقاب، شو نقول احنا في علم الكلام، نقول نقول رضاه ثوابه. الآيات تقول انه ان الذين يؤذون الله، يعني يتأذى وينفعل، رضاه ثوابه، عرف شلون، وسخطه لأنه تعالى يمتنع عليه شنه اي ما في الممكنات والمخلوقات من التغير والصيرورة والانفعال وغير ذلك. إذن معنى أنه تعالى سميع وبصير، قالوا كلمة واحدة الإدراك. زين، هذا الإدراك بأي معنى؟ قالوا سميع بمعنى علمه بالمسموعات، وبصير بمعنى علمه بالمبصرات. لكن المحقق الطوسي طبعا ما شرح، خليها على قولتهم شكل غايمة معمى. قال: والنقل دل على اتصافه بالإدراك، والعقل على استحالة الآلات. ها هنا رواية شريفة في أصول الكافي باب الإرادة أنها من صفات الفعل، الرواية السادسة عن هشام بن الحكم ما رواه بإسناده عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد الله عليه السلام صفحة 110، فكان من سؤاله أن قال له فله رضا وسخاط، فقال أبو عبد الله عليه السلام نعم، ولكن هشهد، ولكن ليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين، ولا صار تشبيه، وذلك أن الرضا حال، يعني حال كيفية صفة، حال تدخل عليه فتنقله من حال إلى حال، والذي ينتقل من حال إلى حال يعني خروج من القوة إلى الفعلية، يعني الصيرور، يعني الحركة، يعني التغير، وهذا التغير ينافي القدم الذاتي ووجوب الوجود، لأن المخلوق أجوف معتمل مركب للأشياء فيه مدخل، وخالقنا الشاهد، وخالقنا لا مدخل للأشياء فيه، وهذا معنى الله الصمد، لا مدخل للأشياء فيه، لأنه واحد، واحدي الذات، واحدي المعنى، فرضاه ثوابه، فرضاه وسخطه عقابه، وهذا معنى اللي تشوف الروايات إن الله يرضى لرضا فاطمة، فرضاه ثوابه، مستقرين في مرضاة الله، فرضاه ثوابه وسخطه عقابه، من غير شيء يتداخله فيهيجه وينقله من حال إلى حال، لأن ذلك من صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين. المسألة السادسة في أنه تعالى متكلم، وكلم الله موسى تكليما، وهذه المسألة هي من المسائل الخلافية الشديدة التي أنشأت علم الكلام وجعلت في المسلمين فرقا ومقالات، أن القرآن وهو كلام الله تعالى هل هو قديم أم حادث؟ الآن هذا المخلوق الممكن عين الله الناظرة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو عين الله الناظرة، الآن هو مو فعل من أفعال الله، هو فعله تعالى، فهل هذا الفعل عين ذات الحق أم زائد على ذات الحق؟ زائد. فكونه خلقا وكونه سمعا وكونه بصرا وعينا ولسانا، هل هو بمعنى الحلول والاتحاد؟ تعالى الله عن ذلك. فإذا هو صفة زائدة على ذاته، هذه الصفة الزائدة على ذاته، الصفة الزائدة على ذاته تعالى هي شنو غير المخلوق نفسه؟ هي غير الممكن. وهل بين الله وبين خلقه ثالث؟ لا. فلما نقول صفة ذاتية يعني ذات الباري، لما نقول صفة فعلية منتزعة من مقام الفعل، أنت خلق الله وأنت شنو؟ وأنت مخلوقه، وأنت علمه الفعلي في مقام الفعل، لأنه يعلم بك بصورة بعد مرتسمة في ذهنه وفي ذاته، لأن الممكنات هي نفس وجودها مراتب علم الحق في مقام الفعل، وليس وجودها شيء وعلم الله تعالى بها شنو؟ شيء آخر. فلما نقول الإمام عين الله الناظرة، أو الحديث الصحيح عن الصادق عليه السلام، فهم عين الله الناظرة، فهل هذا الموجود المخلوق صفة ذاتية لله؟ لا، وإنما صفة فعلية زائدة على ذاته. زين، زائدة يعني مغاير ذاته، مغاير ذاته يعني هو نفس هذا المخلوق، نفس هذا الممكن، فهم عين الله الناظرة، هذه العين تكون الآن صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ صفة فعلية زائدة على ذاته، أي هي نفس هذا الإمام الذي هو المثل الأعلى، فهم عين الله الناظرة وأذنه، ما قلنا الآن زائد على ذاته مغاير لذاته، ما في محذور، مغاير لذاته، احنا ما قلنا عين الذات، مغاير لذاته، حادث مخلوق، واصنع الفلك بأعيننا، إذن أيضا هذه إذا حملناها على المعنى الحرفي ومن دون تأويل، فهم عين الله الناظرة وأذنه السامعة ولسانه الناطق في خلقه لسان، وهل لله جارحة ولسان؟ إذن هذا الإمام كلامه ترجمان، لسانه لسان الله الناطق في خلقه بإذنه تعالى وإلى آخره. المسألة السادسة في أنه تعالى متكلم. قال: وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام، صفة الكلام، لكن هل هي صفة من صفات الفعل أم صفة من صفات الذات؟ نحن في عقيدتنا أن الكلام من صفات الفعل وليس من صفات الذات، بدليل العقل وبدليل النقل. أما نقلا فقد وردت الروايات المعتبرة المستفيضة لو لم تكن متواترة عن أئمتنا عليهم السلام أن الكلام صفة محدثة وليست بأزلية، كان الله عز وجل ولا متكلم. هذا في باب صفات الذات، الرواية عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، وهي تلك الرواية اللي قرأناها لعله غير مرة. يقول أبو بصير: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لم يزل الله عز وجل ربنا، والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته. إذن والبصر ذاته نستفيد علمه بالمسموعات أنها صفة ذاتية من هذا الحديث، والبصر ذاته بعد، ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور. إذن صفة السمع بمعنى علمه بالمسموعات، والبصر بمعنى علمه بالمبصرات، تكون صفة ذاتية هي عين ذاته تعالى. وهذا هو التحقيق، لأنه ما من كمال وجودي إلا وهو ثابت للحق سبحانه وتعالى بنحو أعلى وأشرف، لأنه صرف الوجود لا يشذ عنه كمال. نعم، ممكن أن تكون هناك صفة فعلية كالقدرة، فإنها تارة قدرة صفة ذاتية وتارة أيضا فعلية، أنه أعطى القدرة لبعض مخلوقاته أو قادر على كل مقدور، مثل العلم صفة حقيقية ذات إضافة. والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور، إلى أن قال: قلت: فلم يزل الله متكلما؟ قال: فقال إن الكلام صفة محدثة، يعني أحدثها في الأجسام، في الشجرة التي كلمت موسى، يخلق أصوات في الأجسام وفي الطبيعة. إن الكلام، وهذا هو المعنى السائد عند المتكلمين طبعا، أكو كلام فلسفي عرفاني إحنا ما ننشغل الآن. فقال إن الكلام صفة محدثة ليست بأزلية، أكد أنها صفة محدثة، وأكد بليس وباء وليست بأزلية. هذا الضرب اللي يسموه في البلاغة ضرب شنه؟ الإنكاري، اللي هو الأسلوب الثالث، ابتدائي وطلبي وشنه؟ إنكاري. لأن ليست بأزلية، ما قال ليست أزلية، وإنما أكد بالباء ليست بأزلية، كان الله عز وجل ولا متكلم. وإنما كلامه سبحانه في نهج البلاغة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: وإنما كلامه سبحانه فعل، فعل منه أنشاه. إذا هو فعل يا سيد صفة زائدة على ذاته، فعل منه، نفس الكلام الذي خلق أوجد أبدعه، فعل منه صفة زائدة على ذاته. وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله، لم يكن قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا، وغير ذلك من الروايات التي تدل على أنه متكلم، وأن صفة الكلام صفة محدثة من صفات الفعل لا من صفات الذات. إن شاء الله تفصيل أكثر، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.